Thank you. Allah'a emanet olun. Yeah. بروح الجاي. كل تداهم يا خوفي يا حبيبي. Yeah! Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. Thank you.